إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الفرقة التانية أهلا بيكم. ومع المصطلح، إيه أخبار المصطلح معاكم؟ المرة اللي فاتت أنا كنت طلبت إن إحنا نبقى معانا رسمة مخطط نراجع بسرعة كده عليه ونشوف. كنت طلبت إنكم ترسموا، يكون معاكم ورقة وقلم وأنتم معانا في الدرس، ونرسم 6 حلقات دوائر وتكون متداخلة في بعض. ال6 حلقات كنا بنمثلها بإن هي ديت سلسلة الإسناد، الإسناد بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه. هنبدأ من تحت بالراوي اللي هو قد يكون بقى البخاري، مسلم، ابن ماجة، أيا كان، تمام؟ وقلنا اللي بعده هيكون شيخ الراوي، السلسلة اللي بعديه من تحت، وبعدها هيكون تابع التابعي والتابعي، وبعدين الصحابي، وبعدين قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسمة دي عايزاها لغاية ما نخلص دروس السقط في الإسناد، الضعف بسبب سقط في الإسناد زي ما ظهرت لنا كده، تكون قدامنا. هتيسر علينا كتير فهم الدرس اللي احنا عاوزين نقوله، وزي ما يسر علينا ان احنا فهمنا ان المعضل ان لا انا اسفه المعلق اللي اخدناه المره اللي فاتت، هو ان احنا نحذف شيخ المصنف او نحذف الشيخ والتابع التابعي، او ممكن نحذف السلسله كلها لغايه الصحابي. ده هيكون عندنا اسم معلق. يبقى ناخد بالنا لو حذفنا أول واحد اللي هو رقم ألف عندنا مثلا، الحرف ألف أو رقم واحد اللي هو شيخ المصنف، أو لو حذف ده هيكون معلق. لو حذفنا شيخ المصنف وتابع التابعي مع بعض هيكون برضو معلق، ولو حذفنا السلسلة كلها وقلنا قال البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هيكون برضو اسمه معلق. وأخذنا أمثلة كافية عن المعلق. خدنا بعد المعلق خدنا المرسل. والمرسل قلنا ان هو يجي لنا الحديث ما فيهوش قول الصحابي، يعني قال التابعي على طول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بنسميه مرسل. وقد يكون ان الصحابي والتابعي تم حذفهم من الاسناد. لغايه كده احنا اخذنا امثله، وأدعو الله أن يكون يعني الدرس يتفهم كويس علشان أقدر أدخل على النهاردة، على درسنا النهاردة، وهو المعضل. إيه هو المعضل؟ المعضل هو ما سقط من إسناده 2 فأكثر على التوالي، تمام؟ يبقى إحنا سقط هنا 2 على التوالي، ده شرط أن يكون المعضل، سواء بقى من اول الاسناد اللي هو مبدا الاسناد اللي هو شيخ المصنف واللي بعده، او من وسط الاسناد اللي هو تابع التابعي والتابعي مثلا، او من اول الاسناد من اخر الاسناد اللي هو منتهى الاسناد اللي هو من الصحابي والتابعي. وساعات بيكون الصحابي ويحذف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل على طول من يعني من تابع التابعي، يدخل على طول على قول النبي صلى الله عليه وسلم. ده كله أشكال المعضل. طب نشوف برضو لو سمحت الرسمة تاني علشان أشرح عليها. أظن إن ربنا يبارك في المشرفات نزلوا لكم الرسمة دهيت مع الأمثلة علشان يسهل عليكم يعني المذاكرة. يبقى هنا عندي المعضل قد يكون ان انا احذف شيخ المصنف وتابعي التابعي مع بعض، او ان انا احذف تابعي التابعي والتابعي مع بعض ورا بعض، لازم على التوالي. شرط المعضل الحديث المعضل ان هو على التوالي، او ان احذف التابعي والصحابي مع بعض. طب ايه المثال ده؟ ايه مثال الكلام ده؟ في عندكم هنا مثال اللي موجود في الملزمة معاكم، اللي هو رواه الحاكم. هيبقى هنا عندي الراوي بدل البخاري، هنا هيكون الحاكم بسنده إلى القاع النبي عن مالك أنه بلغه أن أبي هريرة. يبقى أنا عندي دلوقتي، أنا عندي الراوي اللي هو الحاكم، يبقى المفروض إن في شيخ المصنف اللي هو القعنبي عن مالك اللي هو التابعي التابعي عن أبي هريرة اللي هو الصحابي. فجه هنا في يعني في رواية أخرى عند مسلم، ليه إن الحديث دوت السلسلة دي هي هيها، بس فيها اتنين زيادة عن اللي قاله الحاكم. فيها إن القعنبي عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، يبقى كده سقط اتنين من التابعين، تابعي التابعي وتابعي قبل الصحابي، اتنين على التوالي من منتصف السند أو من وسط السند. ده هو شكل المعضل. نقولها تاني، أنا دلوقتي عندي الحاكم اللي هو الراوي أو المصنف، روى إن القعنبي اللي هو المفروض عندي هنا هو ألف أو شيخ المصنف عن مالك اللي هو به او تابع التابعي، بيقول هنا ان ابي هريره قال، ابي هريره هنا صحابي ده في السلسله فوق في الحلقه اللي فوق رقم خمسة. طب فين هنا في 3 و4 ناقصين، كده بقى معضل، لان 3 و4 مع بعض ورا بعض. جه في كتاب تاني عند مسلم، لا لقوا السند دوت الاسناد ده كامل، فعرفوا ان في اتنين ورا بعض ساقطين، اللي هم مين؟ عن مالك عن محمد بن عجلان عن ابيه. يبقى في محمد بن عجلان وابيه ساقطين عند الحاكم، فهو معضل عند مين؟ هنا معضل هيبقى عند مين؟ لو سمحتوا اكتبوا قدامي عشان اعرف وصلكم الموضوع ايه. معضل عند الحاكم اللي روى الحديث ده، أعضله عند مالك. هو وقف مالك لم يلتقي هنا بأبي هريرة، ما سمعش منه الحديث ده، مالك لم يسمع الحديث من أبي هريرة. مين اللي المفروض سمعه من مين؟ من محمد بن عجلان، ومحمد بن عجلان سمعه من أبوه، وأبوه هو اللي رواه عن أبي هريرة. بالظبط يا مروة، تمام؟ ما فهمتيش يا صفاء؟ نقول من الأول عرفت تعريف المعضل، هو سقوط راويين اتنين من الرواة ورا بعض من سلسلة الإسناد، اللي احنا قلنا رسمناها في الأول ألف عن ب عن ج عن د، مش هنقول بقى الشيخ المصنف وكده. طيب شلنا ألف وب بقى إيه؟ معضل. طب سيبنا ألف وشلنا ب وجيم بقى معضل، ده شكل. طب شكل تاني، شلنا جيم ودال برضو معضل. صفاء معايا كده؟ اللي مش فاهم يا جماعة، هنا في الحديث اللي قدامنا اللي المفروض القعنبي روى عن مالك، الحاكم بيقول كده عن القعنبي عن مالك عن مين؟ عن أبي هريرة. طب مالك ما سمعش من أبي هريرة؟ والعلماء لما بحثوا في الأحاديث ليه نفس النص بتاع المتن ده بتاع الحديث بالإسناد بس كاملا في كتاب آخر برواية مين؟ قال لك القعنبي ده عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه، يبقى هنا اتحذف اتنين من التابعين قبل أبو هريرة اللي هو محمد بن عجلان وأبيه، فأصبح هنا اسمه إيه؟ معضل. طب نشوف مثال، أنا جايبه لكم مثال تاني نوضح بيه شوية المعضل. أيوه المعضل اللي احنا قلنا من وسط اسناده اتنين او اكتر، بس يكون الشرط على التوالي اللي معايا على ظله. هنا ما اخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره، قال ايه؟ قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة، اللي مش معانا في الغرفة يكتب لغاية ما هتنزل هتنزل الأمثلة، هتنزل لكم بعد الدرس. يبقى هنا قال حدثنا ابن حميد، حدثنا سلمة، حدثنا ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس. الحديث بقى مش مشكلتنا، احنا مش مشكلتنا المتن، احنا في الإسناد. العلماء قالوا الحديث ده معضل ليه؟ لأن قالوا في ما بين محمد بن إسحاق وما بين عبد الله بن عباس في اتنين سقطوا. جزاك الله خيرا يا عفيف، نزل قدامكم على الشات المثال. يبقى هنا العلماء قالوا إن بين محمد بن إسحاق وبين عبد الله بن عباس في اتنين رواة مش موجودين، ما كتبوش، فأصبح هنا الحديث إيه؟ معضل. مفهوم لغاية كده؟ طب إحنا لو حذفنا من آخر الإسناد نشوف كده المثال ده اللي أخرجه الإمام مالك، قال عن عبد ربه اللي بيكتبوا معايا، عن عبد ربه ابن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين. الحديث بقى قالوا العلماء الحديث ده معضل. طب ليه؟ قالوا عمرو بن شعيب هنا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن شعيب تابعي تابعي، طب فين التابعي؟ طب فين الصحابي؟ تمام؟ انتوا شايفين كده قدامكم المثال بيقول فين التابعي وفين الصحابي؟ يبقى سقط صحابي وتابعي ورا بعض بالتوالي، يبقى ده اسمه ايه؟ معضل. تمام؟ وهم لقوه فعلا مختصر اهو، عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، يبقى في اتنين اهو ابوه وجده عن النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ يبقى هنا هو المفروض اللي بلغه مين؟ ابوه، وابوه واخده عن مين؟ عن ابوه برضه، عن اللي هو جد عمرو بن شعيب. تمام؟ لغايه كده هو في اي مشكله؟ ايوه. فالمفروض دلوقتي التابعي التابعي بياخد من مين؟ من تابعي، والتابعي بياخد من صحابي، قلنا بياخد من تابعي كبير، فالتابعي الكبير بيسمع من الصحابي. تمام؟ والمعضل حكمه زي حكم المعلق والمرسل اللي درسناهم، ضعيف. ليه ضعيف؟ لكثرة المحذوفين. كل ما هيزيد عدد المحذوفين كل ما بيزيد الحديث ضعف، وده أكيد. يعني المعلق ضعيف لو سقط منه واحد، وبيكون أضعف لو سقط منه أكتر من واحد. المرسل معظم العلماء ضعفوه، لأن سقط وسقط الصحابي هم، ورغم ان هم المفروض ان التابعية عندهم تابعية كبير ومعروف، لكن رغم ذلك قال لك ايش عرفنا ان هو سمع من صحابي، ما يمكن سمع من تابعي تاني، فضعفوه. فكل ما بيزيد عدد المحذوفين في سلسلة الاسناد اللي قدامنا، كل ما بيزيد ضعف الحديث. هنا قدامي المعضل، لازم اتنين على التوالي، يعني لو واحد بس مش هيبقى معضل، لو واحد اتحذف من وسط الاسناد هيبقى النوع تاني من الحديث الضعيف، لكن المعضل اتنين على التوالي، فهو فعلا أسوأ حالا منهم، لانه اكتر يعني اكتر عددا محذوف، من اكتر عددا في الحذف، هيكون أسوأ من المعلق لو المعلق محذوف واحد، وهيكون أسوأ من المرسل لو المرسل المحذوف برضو واحد، لأن هو بيشترط فيه اتنين على التوالي أقل حاجة، فهو أسوأ حالا فعلا في الضعف. يبقى هنا الحديث المعضل حديث ضعيف، ليه؟ لكثرة المحذوفين من الإسناد وجهلنا طبعا، وممكن يكون فيه جهل ساعات بالمحذوف، بحال المحذوف دوت، لكن هو كثرة المحذوفين هي دي سبب ضعف الحديث المعضل. مهم جدا نبقى عارفين كل نوع من الأحاديث ضعيف ليه. لغاية كده مفهوم؟ علشان أدخل على النقطة اللي بعدها، في أي حاجة عايزين نعيدها؟ صفاء بتقول مفهوم، الباقي تمام. عندي هنا هوت في صورة مشتركة زي ما احنا شوفنا، يمكن لاحظناها، بين المعضل والمعلق. المعلق قلنا لو هو اتحذف من مبدأ الإسناد اللي هو ألف عن ب، هيكون معلق، وهيدا هيكون في نفس الوقت ما دام هما اتنين على التوالي معضل، فهو معضل معلق، معضل ومعلق. لو هو اتحذف من مبدأ الإسناد اتنين على التوالي، يبقى هياخد اسم الاتنين، معضل معلق. تمام. يبقى الصورة المشتركة بين المعضل والمعلق أن يسقط راويان على التوالي من مبدأ الإسناد. تمام. لكن من وسط الإسناد هيبقى معضل بس، من اتحذف راوي واحد بس في أو بمبدأ الإسناد هيبقى إيه؟ معلق بس. لكن الصورة المشتركة بين المعضل وبين المعلق إن يتحذف راويان على التوالي، هيبقى اسمه معضل ومعلق. تمام. ايوه يا هند، في اي مشكله؟ في اي مشكله لغايه كده هوت، علشان ندخل بعد كده على المنقطع. طيب نشرح بقى بعد كده آخر بقى نوع من أنواع السقط الظاهر في الإسناد، السقط اللي أي حد بيشوفه بيعرفه، أي يعني أول ما بتحط عينك على الحديث تعرفي إن في مثلا راوي سقط، أنت بتعرفي نوع الحديث على طول شكله إيه. فدوت المنقطع هيكون معانا آخر نوع في السقط الظاهر. يعني ايه منقطع؟ التعريف بيقول لك هنا ان المنقطع ما لم يتصل اسناده على اي وجه كان انقطاعه، ناخد بالنا ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. يعني أي راوي يتحذف من أي مكان في سلسلة الإسناد اللي عندنا ده بيعتبر انقطاع بدون بقى عدد. ده التعريف اللي كان معروف عند العلماء، وده كده هيشمل كل الأنواع اللي احنا درسناها قبل كده، يعني هيشمل المرسل والمعلق والمعضل، أي بقى أي راوي يسقط بأي عدد من أي مكان في السلسلة فهو كده خلى الحديث منقطع. لا ده جه بقى بعد كده العلماء بقى يعني العصر بقى الحديث من أهل الحديث قالوا حاجة، قالوا هو ما لم يتصل إسناده مما لا يشمله اسم المرسل ولا المعلق ولا المعضل. لو بصينا للسلسلة اللي قدامنا ممكن نعرف حاجة. انت عندك دلوقتي من تحت ألف اللي هو شيخ المصنف سيبي، لو احنا حذفنا تابع التابعي ده هيديكي حديث معلق أو مرسل أو معضل. لو حذفنا تابع التابعي بس ده هيديكي شكل من الأنواع الأحاديث اللي إحنا درسناها، معضل أو معلق أو مرسل. بصوا كويس كده اللي راسمين الرسمة أو اللي معايا في الغرفة وشايفينها، لو إحنا حذفنا تابع التابعي بس اللي هو لو حذفنا به بس، هل ده هيدينا أي شكل من اللي درستيهم؟ قلنا المعلق لو حذفنا الشيخ المصنف واللي بعده أو شيخ المصنف بس أو السلسلة كلها على التوالي. بالظبط يا أنس، دلوقتي اللي احنا حذفنا تابع التابعي بس ادانا اسم منقطع. طيب سيب السلسلة كاملة اهي وجينا حذفنا التابعي بس وسيبنا ده كله، بقى برضو منقطع. هو ده المقصود اللي قصده علماء أهل الحديث اللي هم المتأخرين. تمام، ان هو ما لم يتصل اسناده مما لا يشمله اسم المرسل ولا المعضل ولا المعلق. ودوت التعريف اللي هو اللي مشي عليه اتبعه الحافظ ابن حجر وشرحه على كده، هو ده المنقطع عنده. يبقى احنا عندي شرح التعريف او التعريف هيكون ما لم يتصل اسناده على اي وجه كان انقطاعه. هنقول وعند المتأخرين من اهل الحديث هو ما لم يتصل اسناده مما لا يشمله اسم المرسل او المعلق او المعضل. تمام، طيب احنا لو شفنا المثال الامثله ممكن تقرب لنا الموضوع شويه. هنا المثال اللي قدامي بيقول ما رواه عبد الرازق، المثال اللي معانا في الملزمه بيقول ما رواه عبد الرازق عن الثوري عن ابن اسحاق عن زيد ابن يثيع عن حذيفه مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، طبعا بمعرفة الوقت اللي فيه اللي يعني التاريخ كل عالم لقوا ان هنا بين الثوري وبين ابي اسحاق في حد ناقص. الثوري لم يسمع من ابي اسحاق مباشرة فلازم يكون في حد ناقص. يعني علماء أو أهل الحديث لما جم درسوا السيرة بقى بتاعت كل بقى عالم من دول من رواة الأحاديث، لقوا إن الثوري لم يسمع أي أحاديث من أبي إسحاق، يبقى لازم يكون حد وقع في النص. فبالبحث لقوا إن في مين؟ شريك. تابعي اسمه مين؟ اسمه شريك. شريك هو اللي سمع، اللي الثوري سمع منه وأبي إسحاق أخذ منه. يبقى الانقطاع ده ما ينطبقش عليه، لا هو مرسل ولا هو معلق ولا هو معضل، فهو ايه؟ منقطع. لا، مش المحدثين والمتأخرين، هم علماء أهل الحديث والمحدثين اللي هم المتأخرين اللي هم المعاصرين. هاي شيماء، مش الفرق بين المحدثين والمتأخرين، هم محدثين. لأن انت في سنة أولى أخدتي يعني ايه مين هو المحدث، تمام؟ هو الفرق في التعريف بين القدماء بقى من الأوائل من علماء أهل الحديث، ومن وبين المتأخرين اللي هم المعاصرين اللي هم في عصر الحديث شوية عنهم، فرقوه. الفرق في أقوالهم. هقولها تاني، هنا التعريف الأساسي اللي هو بتاع بقى القدماء بيقول لك إيه الأساسي؟ هو قال لك ما لم يتصل إسناده، إن المنقطع هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. بمعنى إن أي إسناد نقص منه راوي من أي مكان في السلسلة فهو منقطع. بأي عدد راوي بقى أو اتنين أو كده فهو منقطع. طبعا لما يكون التعريف كده، كده هيشمل اللي احنا درسناه في قبل كده، هيشمل المعلق. يعني لو سقط واحد في الأول في مبدأ الإسناد هيبقى معلق. طب لو سقط واحد فوق في آخر الإسناد الصحابي مثلا، طب ما هو كده احنا خدناه ان هو مرسل. طب لو سقط في النص اتنين مع بعض مثلا بقى معضل. طيب بالظبط. فجم بقى العلماء بقى المتأخرين اللي هو بقى في العصر الأحدث شوية، حبوا يفرقوا المنقطع ويخصصوه شوية، يدوله خصوصية شوية، ان هو المنقطع ما لم يتصل إسناده بما لا يشمله اسم المرسل أو المعلق أو المعضل. وإحنا شيماء لما رجعنا للسلسلة اللي إحنا رسمينها، قلنا لو أنت السلسلة قدامك كاملة وقمت شايلة تابع التابعي، أو أنت عندك السلسلة ألف عن ب عن ج عن د وجيتي شيلتي ب بس، هل ده هيكون أي نوع من الأنواع اللي أنت درستيها قبل كده؟ شيماء ترد عليا، أنا عايزة أحس إن الموضوع فهمته. لو شلنا ب بس، هل كده هيديني شكل من الأشكال اللي إحنا درسناها قبل كده، نوع من أنواع الأحاديث اللي إحنا درسناها قبل كده الضعيفة؟ يعني هل دوت لو شلنا التابع التابعي بس، او لو قلنا الف عن ب عن ج عن د وشلنا ب بس، ده هيدينا اسم لحديث ضعيف من اللي احنا درسناهم؟ مش هيدينا. بالظبط، هو عايز يقول لك كده. يبقى ده اصبح ايه؟ منقطع، لانه هو مش عارف هيسميه ايه. هو مش عارف يسمي، جزاكم الله خيرا يا جماعة، مش عارف هيسمي الحديث ايه. يعني هل هو كده لا هو معضل ولا هو مرسل ولا هو معلق، ده شال تابع التابعي فما ادانيش شكل. طب لو السلسلة هي كاملة قدامي وجيت شلت تبعيه بس، خلاص ادانا شكل رابع خالص غير التلاتة اللي احنا درسناهم اللي هو المنقطع. طب خلي الرسمة كده قدامنا ونبدأ نطبقها على الأمثلة اللي هنشوفها. هناخد مثال على المنقطع، ما رواه الترمذي، يبقى هنشيل البخاري ونحط الترمذي. قال حدثنا علي بن حجر. لا انا عايزه الرسمه الاصلانيه قدامي. ايوه ده المثال علشان اللي يشوفوا المثال. اوكي تمام. حدثنا علي بن حجر، اخبرنا عيسى بن يونس عن ابي ذئب عن اسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود. ما نتخضش يا جماعة من طول السلسلة، ما نتخضش خالص، احنا ما نقلقش كده، احنا هعرف اطلع لك ايه اللي المطلوب منك. هنا ابن مسعود ما قابلش اصلا، ما قابلش عبد الله بن اللي هو عون بن عبد الله بن عتبة ده، ما قبلوش بعض، يبقى بيقول عنه ازاي؟ سمع منه ازاي؟ يبقى في حد في النص، في حد بينهم سقط، صح؟ يبقى قبل الصحابي في تابعي سقط من هنا، صح؟ بقى كده حديث منقطع. بالظبط يا صفاء، ايوه بقى كده حديث منقطع. شوفوا بقى زي كده، انتوا درستوا المتصل السنة اللي فاتت، درستوا الحديث الصحيح، درستوا سلسلة اللي هي متصلة، سلسلة الإسناد المتصلة. زي كده شوفي بقى، لو انت اقعدي بقى ضربي نفسك، لو انت شلتي الأول هيبقى ايه؟ لو شلتي من آخر السلسلة هيبقى ايه؟ لو شلتي من نص السلسلة هيبقى ايه؟ تمام. فكده عندي هنا المنقطع. حكم المنقطع ايه؟ المنقطع ضعيف بإجماع العلماء لفقده شرطا من شروط القبول، من شروط قبول الحديث هو اتصال السند. حبيبتي هبة بتقول وإن كان أكثر من راوي سقط. لو اتنين على التوالي، لو اتنين على التوالي هيكون معضل. لو واحد من نص هنا وواحد بينهم، يعني واحد من فوق وواحد من تحت، برضه منقطع. يعني نفترض مثلا ان اللي سقط مثلا ان هو السلسله مثلا عندي عن الف عن ب عن ج عن د، وسقط الف ومعاه ج، هبقى منقطع. لا مفيش معلق منقطع او معضل منقطع، ما يعني العلماء ما وصلوش للاسم دوت، او ب و د منقطع برضو. المنقطع هنا قلنا ضعيف لانه فقد شرط من شروط قبول الحديث، واول شرط من شروط قبول الحديث هو اتصال السند. تاني حاجة لسبب انقطاعه ان هو الجهل بحال الراوي المحذوف، نجهل بحاله، هل هو ثقة ولا لا، هل هو ثقة ولا ثقة ثبت ولا ضعيف ولا منكر ولا، ودي حاجات هناخدها بعدين، ما نعرفش، نجهل بحال الراوي المحذوف. يبقى هنا هو في سببين يخلوا الحديث المنقطع ضعيف، هو انه فقد شرط من شروط قبول الحديث وهو اتصال السند، للجهل بحال الراوي المحذوف. وده كان حالنا اصلا مع المعضل لا المعلق والمرسل، ده كان سبب من اسباب ضعفهم. فبالتالي هتبقى مذاكرتهم الحكم ليهم هيبقى سهل جدا عليكم وانتم بتذاكروا. طب انا حبيت بقى بعد ما خلصنا السقط الظاهر في الاسناد اللي احنا نعمل واجب. ايه رايكم نطبق بيه الاربع انواع اللي احنا اخدناهم؟ هو حديث واحد، انا جبت لكم حديث متصل الاسناد انس فرحانه اهو بالزقطه خلاص، حديث متصل الاسناد من اللي انتوا درستوه قبل كده، احنا بقى هنقعد ايه نلعب بقى، هنهزر بقى شويه مع الحديث. لو سمحت هتقولي الحديث اللي هو الواجب عليه عن مسلم في صحيحه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن عمار بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة أو أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. الحديث دي سلسلة متصلة، ده حديث صحيح متصل الإسناد. أنا عايزة بقى كل واحدة فيكم تحولي الحديث ده لكل نوع من الأربعة اللي احنا درسناهم، يعني تخليلي الحديث ده مرة معلق، مرة معضل، مرة مرسل، مرة منقطع. تقولي إذا حذف فلان أصبح كذا، إذا حذف فلان وفلان أصبح كذا. وعايزة بقى أشوف المهارات بقى بتاعتكم. تمام؟ أظن اللعبة حلوة. وهو الامتحان كله لعب كده. يعني إن شاء الله يبقى كله ألعاب. عشان أنس اتزقطت. تمام؟ لغاية دلوقتي كده إحنا انتهينا من سقط اللي هو ضعف بسبب سقط في الإسناد الظاهر. المرة الجاية إن شاء الله هناخد السقط الخفي اللي هو فيه، هيبقى هنبدأ بالتدليس. لا مش دلوقتي، الواجب هستمه بعدين واشوف، علشان دوت إن شاء الله يبقى عليه أعمال، درجات أعمال السنة. شفتوا؟ أيوة في البيت. تمام؟ في أي مشكلة في الدرس بتاع النهاردة؟ في أي حاجة مش مفهومة؟ أنا مش عايزة يعني أدخل في درس تاني خالص إلا لما أحس إن هو يعني كل درس من اللي إحنا بناخده دوت مفهوم جدا، إنكم فهمتوه، بحيث تشوفوا أي حديث يقول في أي مكان يتعرض عليكم أي حديث يقول لك فلان وفلان، فلان لما يدرك فلان تعرف ده يعني إيه منقطع، يعني إيه ده مرسل، يعني إيه معضل. خلاص يبقى أنت فاهمة. جزانا وإياك يا مرة، وفيكي بركة يا عافية. فأنا عايزة، أنا عايزة بس أحس يعني كده، يعني إن أنتوا فاهمينه جدا، إن مفيش حد بيقدر يضحك عليكم بأي حديث، بأي لفظ كده يتقال قدامكم. لما تيجوا تبحثوا عن صحة حديث ويتقال وتلاقوا لفظ من الألفاظ دي قدامكم تبقوا فاهمين هو إيه، ليه اتقال كده. ما في ممكن تلاقي يقول لك في حديث، يقول لك هذا الحديث وانت تبحثي معضل، ما يقولكش سبب الإعضال، يبقى انت فاهمة على طول ان اتحذف راويين ورا بعض من اي مكان في السلسلة دي. يعني واحنا بنبحث مثلا عن صحة حديث مثلا من بيتعرضوا علينا في الواتس او في الفيس، فنيجي مثلا نشوف الدرر السنية، الموقع اللي هو البحث عن الاحاديث عن صحتها، فشوف مثلا يكتب لك ايه هذا الحديث ضعيف، ما يكتبكيش ضعيف، ممكن يكتب لك هذا الحديث معضل او مرسل وما يجيبلكيش السبب. قد يعني في مره كده ممكن ما تلاقيش السبب، تبقي انت فاهمه. مرسل يبقى خلاص، يبقى هو اسقط الصحابي فوق، تمام. طب يقول لك منقطع، هذا الحديث ضعيف لانه منقطع، تبقى انت عارفه ان في واحد في نص السلسله كده، او اتنين من اماكن متفرقه في السلسله سقطوا. فده اللي احنا ده بص ده يعني الغرض من دراسه المصطلح الحديث. تمام كده، انا مش هطول عليكم، انا عارفه ان الوقت يعني خدنا وقت قصير، بس انا واخده عنوان. هو بص، هو المفروض تاريخ الصحابه والتابعين هو المفروض بندرسه، بس احنا مش عايزينكم تشغلوا بالكم بالتاريخ دلوقتي قد ما افهموا بس الاول المصطلحات دي بتعني ايه. يعني لما تفهموا دلوقتي المصطلحات دي بتعني ايه هيبقى سهل عليكم بعد كده. هو بقى نذكر عليكم بقى شويه ايه ان شاء الله، بقى في رابعه بقى نديكم شويه تواريخ، دراسه التواريخ. تمام. ما بص، لما عملنا تجربه ان تدرسي التواريخ مع المصطلحات دهيت، فصعب على بعض الطالبات الامر يعني. فيعني ايه يعني التخفيف ولسهولة الفهم، فقلنا بس تفهموا المصطلحات دي أو تستوعبوها قوي، ده يعني دوت المطلوب، افهموها قوي واستوعبوها. يعني بص، ما فيش حاجة اسمها تعدي عليكم وتعدوها بس عشان تعدي من الامتحان، لا لا مش ده الغرض. اقفي عند أي جزئية مش فاهمها وترجعي على طول للمعلمات، ما تضيعيش الفرصة اللي يعني اللي ربنا أتاحها لك، اللي انت موجودة في مجالس علم باستمرار معاكي. اللهم بارك، يعني احنا معلماتنا اللهم بارك، انك تعرفي دي فرصتك واستغليها عشان تعرفي ده حديث ضعيف ولا لا. مش مهمتك يا هبة دلوقتي انك انت تعرفي تواريخ العلماء او التابعين او الصحابة. هو الصحابة في الغالب بنبقى يعني عارفينهم، لكن العلماء مش مهمتك عشان تقولي. انت مهمتك لو قال لك ان ده حديث، ما حدش يعني يعمل نفسه ان هو شاطر مثلا، او ناصح عليكي او يستغفلك. لا، انت تكوني طالبة علم درست علم صحيح وتكوني واثقة من نفسك. اما يقول لك اصل ده حديث معضل، ما يقولكيش هو على اساس انك مش فاهمه يعني ايه انواع الضعيف، يبقى انت فاهمه وصاحيه. مقدر يعني ضعيف يعني ما خدش بيه. ما يجي واحد كده من اللي بيحبه من هواة رواة الاحاديث الضعيفه والاستشهاد بيها ويقعد ويقول هو حديث معلق يعني، بس هو صحيح. تعرف انه جاهل على طول، تعرف انك لا ده معلق. معلق على مين؟ وانت عرفت ان هو معلق، طب هو اكيد متصل في مكان تاني ولا لا؟ طب في ايه؟ يبقى ضعيف، ما خدش بيه. ما هم دخلوا علينا بالشبهات بالاحاديث الضعيفه. انت فكرك الروافد دي بتستخدموا ايه؟ احاديث موضوعه واحاديث ضعيفه وبيستدلوا بيها وبينكروا كل الموجود في صحيح البخاري. ليه؟ عشان يستغفلوا الناس ان هم مش متعلمين، اللي ما تعلموش وما يعرفوش العامة. فالحمد لله، الحمد لله نحمد الله ان ربنا رزقنا طريق للعلم الشرعي ورزقنا الفهم والعلم، ويعني وارجو من الله يعني ان يكون يعني انتوا فهمتوا، ويكون وانتوا بتذاكروا فاهمين انتوا بتذاكروا اللي غرض ايه الموضوع. مش احنا بنديلكم بصورة أكاديمية، لكن مش علشان تنجحوا فيه ونقول ان المعهد ناجح لان عدد الناجحات كتير، لا احنا عايزين يعني فعلا الغرض من المعهد ده، من معلماتنا بيقولوا لنا كده، ان احنا نطلع معلمات ودعاة يكونوا فعلا زي ما معلمتي الحبيبة نشوى بتقول لنا دايما، تكونوا شوكة في ظهر أعدائكم. تمام. فانا مش هطول عليكم، انا بس عايزه اشوف ايه اللي يعني من انا يعني اظن ان الواجب يسير جدا، وانا على ثقة ان كلكم هتجاوبوا صح، وعايزة كل واحدة كده تختبر نفسها، بس ما تبصوش لأي حاجة، انت بس بصي للتعريفات اللي انت اخدتيها وقولي لي، لو ما فهمتيش ارجعي لي كلميني، لو ما لقيتنيش رديت على الشات كلميني على الخاص، اكتبي لي على الخاص. كده تمام، نكون كده انتهينا من درسنا النهاردة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.